بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس السابع من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد انتهينا من الكلام حول أبي البشر ونبي الله آدم وإدريس عليهما الصلاة والسلام، وفي هذا الدرس نبدأ الكلام حول أحد كبار الأنبياء والرسل، وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. سيدنا نوح هو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم يعني أولي القوة والصبر والتحمل والجهاد والكفاح في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما جاء في سورة العنكبوت. تحمل أذى واضطهاد وتعب شديد جدا، ولذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولي العزم من الرسل وعلى رأسهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طبعا أولو العزم اللي هم مين؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ذكروا في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأيضا في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يرجح أنه كان قريب العهد جدا من آدم عليه السلام، حتى أن المدة يعني بينه وبين وفاة آدم لا تقل عن 1000 سنة كما جاء في بعض الأقوال. وكان في منطقة، يرجح أنه كان في منطقة الرافدين، يعني بين دجلة والفرات في العراق، يرجح هذا. وكان عدد البشر في هذا الوقت كان قليلا، ولم يكن يتجاوز قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا نوح كانت الأصنام أو عبادة الأصنام قد انتشرت، وكما نعرف أن الأصل في الأرض هو التوحيد، فإن إدريس عليه الصلاة والسلام ترك الناس وهم على ديانة التوحيد. ولكن على مر مئات من السنين انتشرت بدعة عبادة الأصنام. كيف انتشرت عبادة الأصنام؟ انتشرت بالتدريج، لم تنتشر مرة واحدة ولا في سنة واحدة ولا في 10 سنين ولا في 100 سنة. ومن هنا تأتي خطورة أي بدعة والتساهل معها لأنها ستنتشر وتكبر وستصحبها بدع أكبر منها، بل ستتضخم أكثر وأكثر. جاء في كتب السنة وفي كتب الآثار أن قوم نوح مات فيهم قوم صالحون، 5، 6، 7 من الصالحين ماتوا في ريعان شبابهم، وكانوا يحبونهم حبا شديدا، وكانوا ما لا يزالون على عهد التوحيد الخالص النقي، ما في شرك ولا عبادة أصنام. ولكن هؤلاء القوم حزنوا حزنا شديدا على هؤلاء الصالحين. فكانت البداية أن الشيطان سول لهم أن يقيموا لهم تماثيل ليتذكروهم، يقيموا تماثيل لمين؟ للصالحين هؤلاء، لكي يتذكروهم ولكي يستلهموا منهم العظة والعبرة والتقوي في العبادة والطاعة لله عز وجل. شوف البداية كيف؟ البداية مش هيعبدوهم ولا شيء، البداية انهم بيحبوهم حب شديد ويريدون ان يتذكروا. لكن مات الجيل الاول، الجيل الاول ده ممكن يقضوا 100 سنة او اكثر من 100 سنة مثلا يعني، وبعدين جاء الجيل الثاني فابدى شيء من التعظيم والتبرك بهؤلاء الصالحين. يعني ده يمر عليهم يتمسح فيهم، ممكن يحني رأسه أمامهم مثلا أمام التماثيل دي، ممكن يعني يعمل لهم شيء من التعظيم والوقار الشديد وكذا. وما في الجيل الثاني، وجاء الجيل الثالث، تدرج الأمر حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. انظر كيف ينتشر الشرك، كيف تنتشر عبادة الأصنام. شيء الأصل هو التوحيد، لكن مع التساهل ومع طول الأمد وطول المدة تحول حب الصالحين والتأسي بهم والاقتداء بهم في العبادة والطاعة، تحول إلى تعظيم وتبرك وعبادة وطاعة للأحجار من دون الله عز وجل. هكذا. ومن هنا الإسلام حرص على أن يقلل من الغلو في حب الأشخاص. نعم نحب الصالحين، نقتدي بالصالحين، نتأسى بالصالحين، نعم ننظر كيف أنهم كانوا يعبدون الله، أما أن هذا الحب يصل إلى تعظيم وإلى تبرك وإلى صرف عبادة لهم بدلا من أن تصرف لله الواحد الأحد، فهذا لا يليق أبدا. ومن هنا ضل النصارى، وضل كثير من الناس، ضل كثير من الناس بسبب الغلو في حب أشخاص معينين، حتى وصل هذا الحب وهذا الغلو إلى درجة التأليه والعبادة من دون الله عز وجل. فكان عندهم الأصنام اللي في الأصل كانت تمثل هؤلاء الصالحين، وهي كما جاء في سورة نوح أسماء هذه الأصنام، وتحولت كما قلنا، لأن الأمر مش سنة ولا 30 ولا 10 ولا 100، إنما أكثر من هذا، تحولت إلى صور أخرى. يعني أصبحت هي الأصل بعد أن كانت مجرد يعني شيء صنع كي يرمز لحب هؤلاء الصالحين. أصبحت الأصنام المعروفة اللي بيعبدها قوم نوح إيه؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وحتى وصمموا على عبادة هذه الأصنام، أعلنوا تمسكهم وتصميمهم، حتى أنه في مقابل دعوة نوح وصرخات نوح عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم، إياكم أن تتركوا عبادة هؤلاء الآلهة. ويبدو أن الآلهة كانت كثيرة جدا غيرها، لأنهم يقولوا لا تذرن آلهتكم، وبعدين وخصوصا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. ود وسواع على صورة رجل، ود صورة رجل، وسواع صورة امرأة على صورة امرأة، ويغوث على صورة كلب أعزكم الله، ويعوق على صورة أسد، ونسر على صورة ايه؟ النسر المعروف. وكان عندهم أصنام كثيرة غير هذه الأصنام، كما قلت لكم أن الأصنام انتشرت على مر مئات من السنين. من هنا أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ نوح عليه الصلاة والسلام، طبعا كل نبي من الأنبياء لابد أن تكون صفحته الجنائية نقية بيضاء ناصعة لا تشوبها أي شائبة، يعرفونه بالصدق، يعرفونه بالأمانة، يعرفونه بالمروءة والنجدة، يعرفونه بالكرم، يعرفونه بكل خلق كريم وبكل قيمة النبي. كل الأنبياء هكذا، الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. كيف بدأ نوح دعوته؟ لا شك أنه يبدأ بالتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة على وجازتها وعلى قلة كلماتها، لكن معناها خطير جدا وعظيم وعام وشامل، يتناول كل مجالات الحياة. اعبدوا الله، اعبدوا بمعنى اطيعوا واخضعوا واخشعوا وتقربوا. اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من معبود ولا مطاع ولا مخاف ولا معظم غير الله عز وجل. كيف تصرفون السجود والركوع والصلاة والدعاء والاستغاثة والنذر والخوف والشكر، كيف تصرفون كل هذه الأمور إلى غير الله عز وجل؟ إنه الخالق، إنه المعبود، إنه الموحد سبحانه وتعالى، هو حقيق وجدير بالتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا الكلام عن نوح كثير في القرآن، جاء في سور كثيرة، جاء في سورة الأعراف وفي سورة هود، وجاء في سورة الشعراء وفي سورة المؤمنون وفي سورة الصافات وفي سورة القمر، وإشارات في سورة الحاقة وفي سورة الذاريات، وسورة بأكملها من أول كلمة إلى آخر كلمة اسمها سورة إيه؟ سورة نوح عليه الصلاة والسلام. لكن أطول آيات تحدثت عن نوح جاءت في سورة هود عليه السلام، حيث تناولت المساحة في هذه السورة عن نوح حوالي ربع ونصف، وبدأت بهذه الآيات: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم، ودي ميزة أي نبي أيها الإخوة، وميزة أي داعية إلى الله عز وجل، إنه يخاف على قومه، إنه يشفق عليهم، إنه يكون رحيم بهم، هو لا يتعالى عليهم ولا يقتر ولا يتكبر، وإنما يعلن رأفته بهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة نوح كما هو معروف: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، نتيجة هذا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أن يطل أعماركم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وفي سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوه. سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا يذكر، لم يذكرهم يوم واحد ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، لا ذكرهم كم؟ 950 سنة. 950 سنة، 1000 سنة إلا 50. ما ترك مكانا ولا ترك زمانا ولا ترك وسيلة ولا أسلوبا إلا ودربه مع هؤلاء القوم. بذل كل ما يستطيعه من جهد، حتى أننا يعني في نهاية القصة سنقدم تقريره النهائي، لأنه في النهاية قدم تقرير لمين؟ لله عز وجل. تناول كل ما بذله من جهد مع هؤلاء، فكان قومه يقابلونه بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية وهذا التأدب. ومين اللي يتصدى لنوح؟ الملأ. كلمة الملأ أيها الإخوة في القرآن تستخدم على معنيين: الملأ بمعنى علية القوم اللي هم الكبار اللي هم أغنياء وأثرياء القوم أصحاب المناصب الكبرى، دي الملأ. الملأ لا لا لا. كلمة الملأ هنا متاخدة من كلمة ايه؟ انهم ملء العيون ملء البصر. قولوا فلان ده ملء السمع والايه؟ والبصر. قد يكون ملء السمع والبصر بماله، قد يكون ملء السمع والبصر بطوله وبعرضه وعضلاته مفتولة لانه فتوة وبلطجي وهكذا، قد يكون ملء السمع والبصر بعلمه وحكمته واخد بالك وخلقه الكريم. لكن اللي انتشر ان الملأ هؤلاء اللي هم كبار القوم هم اللي تصدوا لنوح عليه الصلاة والسلام. وليه هم اللي تصدوا لنوح؟ لانهم يعني خافوا على مكانته، خافوا على هم بيعبدوا الاصنام وهم دول مليانين بالظلم، عندهم ظلم وطغيان واحتقار الفقراء والسخرية واستهزاء بالضعفاء. ونوح بيدعوهم الى ايه؟ اولا الى التوحيد، ثم الى العدل والى المساواة والى الرحمة والعطف على هؤلاء الفقراء والمساكين. فطبعا هم ظنوا ان نوح يريد ان يسحب البساط من تحت اقدامهم وانه يريد ان يتصدر ويريد ويريد ويريد واتهموا. انت تريد، انت بتتصدر وراء الدين تريد ان تحكم، تتصدر وراء الدين تريد ان تحكم، كيف تقول هذا الكلام؟ فكان نفس العبارات ونفس الاساليب. خلوا بالكم لازم نعرف ان التاريخ يكرر ايه؟ يكرر نفس اتواصوا به، بل هم قوم طاغوا. نفس الكلمات ونفس العبارات استخدموها. نخلينا في النص اللي في سورة هود اولا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. أنت بشر مثلنا وفيها إيه يعني ما يبقى بشر؟ لا، كيف يكون البشر نبي؟ سبحان الله. تستبعدون أن يكون النبي بشرا ولا تستبعدون أن يكون الإله حجرا؟ سمعين الكلمة دي ولا لا؟ يعني هم الآلهة بتاعتهم بيعبدوها مصنوعة منين؟ من أحجار. طيب والنبي ده جاي لهم إيه؟ بشر. فهم مستكبرين ان كيف يكون النبي بشر؟ طب يعني اين عقولكم؟ اين عقولكم؟ كيف تستبعدون ان النبي يبقى بشر ولا تستبعدون ان الاله يبقى حجر او يبقى شجر؟ لما تقولي للمنطق ما نراك الا بشرا مثلنا. وفي سورة الاعراف قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. في ضلال يعني في تيه، والتيه واضح وانت تايه عن الطريق يا نوح. في سورة المؤمنون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. شوف خلي بالك، يريد ان يتفضل عليكم، يريد ايه؟ يتيه منوح، يريد ان يتفضل عليكم، يريد الصدارة ويريد الحكم ويريد القيادة ويريد الزعامة، وما يريد أبدا الخير كما يزعم، يريد أن يتفضل عليك. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب يا أيها الأنبياء، لو أنزل الله ملائكة لازم يجروا في صورة إيه؟ صورة بشر. ولو جاءوا في صورة بشر حتقولونهم إن أنتوا إيه؟ إن أنتوا بشر، سبحان الله. وبعدين اتهموه بالجنون، إن هو إلا رجل به جنة، الرجل ده مجنون. وفي سورة القمر يقول وقالوا مجنون وازدجر، اتقابل في عقل. الأصنام بتاعتنا هي اللي جننته، لأنه تجرع على الأصنام، فأصنامنا أصابته بالجنون والنفس والخبال. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. انتظروا مدة وهو حيهلك ويريح. دي سياسة ما نراك. وإيه الاتهام الثاني؟ قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من أتبعك؟ نور فقراء المساكين الضعفاء الغلابة، دول يعني عقولهم ليست على المستوى، ليسوا على درجة من الثقافة ولا من المرتبة ولا من المكانة ولا كذا ولا كذا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، لا تفضلتوا علينا بمال ولا شيء، بل نظنكم كاذبين. وفي سورة شعر أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. انت اتباع، وهكذا يا اخوة دايما اتباع الانبياء عليهم الصلاة والسلام من الضعفاء، لان الانبياء هم مخصوص لنصرة مين؟ لنصرة المظلومين ونصرة الضعفاء. فشيء طبيعي، شيء طبيعي ان اللي يقف امام الانبياء مين؟ هم الاغنياء والاسرياء واصحاب المال واصحاب السلطة، هم الذين لانهم يشعرون بالتهديد لمكانتهم، شيء طبيعي. مع ان في الحقيقة طبعا الانبياء لا يريدون الا الخير للجميع، لا يريدون، لأن كلهم جاءوا بعز الدنيا والآخرة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورأيتم لما قريش اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية كيف أن قريش صارت أعز الناس على مستوى العالم كله. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حاول معهم وكلمهم كثيرا، يا قوم أرأيتم، لاحظوا كلمة تكرار كلمة يا قوم، تعرف كلمة يا قوم دي بتفيد إيه؟ يعني يا حبيبي يا أصحابي يا اهل انتوا حتة مني، انا مش ممكن ابدا يعني اضحك عليكم والاكذب عليكم، انا احب لكم الخير. زي انت ما تلاقي ابنك مصمم على حاجة كده، ابنك مثلا كبير عن سن المراهقة، عم بتقول يا ابني يا حبيبي كده غلط يا ابني، يا واخد بالك من الكلام؟ فتكرر كلمة يا قوم، يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، دليل وحجة وبرهان، وآتاني رحمة من عنده النبوة، فعميت عليكم، حصل عندكم عمى وغفلة عن رؤيته، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أعمل لكم إيه؟ هل معقول أن أرغمكم على أن تقبلوا هذا الدين؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. لأنهم طلبوا منه في يوم من الأيام مثل ما فعل قريش، فعل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا نوح أنت تريد أن احنا نسمع لك؟ نعم. طيب اجعل لنا مجلس خاص، احنا ما مجلس بجانب هؤلاء الفقراء والضعفاء، لا لازم يكون لنا مجلس خاص. سيدنا نوح قال لهم لا، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. من يحميني من ربنا؟ من يدافع عني أمام الله عز وجل إن أنا طردتهم؟ لأن الله سيعذبني عذاب شديد، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله. شوف النبي يعني أي رسول يعلنها واضح، يعلنها مدون، أنا ما عندي أشياء دنيوية، يعني ما عندي مال، خزائن الله مش بإيدي، يعني ما تتوقعوا مثلا ان انا اعطيكم مثلا اموال واعطيكم مناصب ومراكز وكذا وكذا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبلغ الدعوة في مواسم الحج في مكة، فكلم واحد قبيلة من القبائل يقولوا له ايه طب بعد ما تموت يا محمد يكون الملك لمين؟ قال لهم والله الملك يضعه الله حيث يشاء. قولا احنا ممكن ننصرك بس بشرط ان احنا نكون اصحاب الملك واصحاب المناصب من بعدك. اذا الامر امر ايه؟ امر دنيوي. فيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن غيرهم ويبحث عن غيرهم حتى رزقه الله بمين؟ بالانصار اللي هم الاوس والخزرج من ايه؟ من يزيد. فالنبي يعلنها وضع، ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. شوف خلي بالك، لا يمكن اي نبي الانبياء يدعي. وللاسف الشديد بعض الناس المغفلين يتصورون ان الاولياء يملكون هذه الامور ملكيه كامله. يعني شوف اذا كان رسل احد كبار الرسل والانبياء بيتبرع يقول ما عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ايه؟ اني ملك، ما عندي هذه الاشياء، ويتبرع من هذا. كنت سمعتم الايه في سوره الاعراف اللي كنا بنقراها في الصلاه، قول النبي عليه الصلاه والسلام قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع ذلك للأسف المسلمين بينخدقوا ببعض الناس يكذبون ويهرفون بما لا يعلمون ويقولون نحن نعلم الغيب ونحن عندنا كرامات ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا إلى كذا. قال ولا أقول للذين تزدري أي تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ما أستطيع أن أحرمهم من ثواب الله عز وجل، الله أعلم بما في أنفسهم، لو قلت لهم هذا أكون إذا من الظالمين، إني إذا لمن الظالمين. وفي سورة الشعراء كما جاء قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير. تكلم معهم هذا الكلام الكثير ردوا عليه بعجرفة وقلة أدب. قالوا له من ضمن ما قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المردومين. قلتش تبطل الكلام بقى وتريحنا من كلامك، احنا سنردومين. قالوا له بالنص يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تكلمت كتير ورغبت كتير، ما في داعي انك انت تكلم تاني كفاية، واذا كنت عندك عذاب او عندك انتقام هات فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. يعني وصل بهم التحدي مدى. وفي نفس الوقت سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام اعلن انه ناصح امين كما جاء في سورة الاعراف يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ونرجع تاني لسورة هود يقول إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني موعد العذاب هذا خاص بمين؟ الله عز وجل يختص بإيه؟ بعلمه وبكيفيته. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجع. ظل هذا الأمر كما قلنا 950 سنة هكذا، هو يتكلم وهم يتكلم، هو يتكلم وهم يتكلم. في النهاية الله عز وجل أوحى إليه وقال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص خلاص انتهى، ما في أحد منهم سيؤمن بعد ذلك. ما عليك إلا أن تتجه لشيء آخر يكون وسيلة لنجاتك ولنجاة من معه. ومن هنا قدم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قدم التقرير إلى الله عز وجل، فبين كما جاء في سورة نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تصور يعني تخيل هذا، كل ما يتكلم يعملوا ايه؟ يحطوا صابعهم في ودانهم مش عاوزين يسمعوه، وفي نفس الوقت كمان يضعون ثيابهم على ايه؟ على عيون، يعني لا يريدون ان يسمعوه ولا يريدون ان ايه؟ ان يروه. يبدو أن فعلا سيدنا نوح كان كلامه مؤثر جدا جدا، وكان منظره بالتأكيد مؤثر جدا جدا في أثناء دعوته إلى الله عز وجل. فهم من استبدادهم ومن طغيانهم ومن تمكن الكفر والضلال منهم لا يريدون أن يسمعوه ولا يريدون أن يبصروه إلى هذا الحد، وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع ذلك برضو قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. كان يروح بيت كل واحد منهم يكلم كل واحد على حد، ويكلم مع جماعة، ويتكلم بالليل ويتكلم بالنهار، يعني ما ترك أسلوبا ولا وسيلة إلا اتبعها مع إيه؟ مع قوم. حتى من ضمن الأمور إنه حدث نوع من الانتقام من الله عز وجل منهم، أن الله أعقم أرحام نسائه، ما عادوش ينجبه ما عادوش يخلفه، وفي نفس الوقت الله عز وجل يعني أفسد زروعه وثماره ومنع القطر عنه، منع الماء عنه. ده من ضمن أنواع الانتقام. فكانوا دايما يشتكون، فسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لو استغفرتم ورجعتم إلى الله عز وجل ووحدتم الله وتبتم من كل ذنب ومن كل معصية، وعلى رأس الذنوب الشرك والعياذ بالله، فإن الله عز وجل سينزل عليكم مياه الأمطار الغزيرة التي يترتب عليها الزيادة والبركة والنماء في الأموال وفي الأولاد وفي الحدائق والبساتين، وانتشار المياه اللي فيها الخير وسعة الرزق وكذا وكذا. ده نتيجة ايه؟ الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. ولكن يا إخوة فعلا أقول لكم، أقول لنفسي وأقول لكم، إن كثرة الاستغفار ثمرته عظيمة جدا. ويكفي أن الإمام الشافعي رحمه الله جاء إليه في مجلس واحد، جاء إليه رجل يشكو من عقمه ومن عدم إنجابه للذرية، فقال له عليك بالاستغفار. وبعد قليل جاء إليه رجل يشكو الجد وعدم نزول المطر، فقال له عليك بالاستغفار. وبعد قليل جاء إليه رجل يشكو أن زرعه لا ينتج، فقال له عليك بالاستغفار. فقال له أصحابه كيف تكون الشكاوى متعددة ومختلفة وكيف يكون الجواب واحد؟ فقال أجد ذلك في قول الله على لسان نبي الله نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات. وأنا أقسم لي أحد الرجال، وطبعا الامر كلام الله مش محتاج لقسم ولا محتاج لتجارب ولا محتاج لكلام، ومن اصدق من الله حديث، لكن هذا من باب الاستئناس فقط، اقسم لي رجل ان كانت دايما خلفته بنات، هو راضي، هو راضي بما قسم الله عز وجل، راضي جدا بما قسم الله. لكن مرة قرأ في سورة نوح فوجد هذه الآية، فقال ولماذا لا أكثر من الاستغفار؟ لأني أريد الذكر الذي يحفظ نسلي. فأكثر من الاستغفار مدة طويلة وبعدها رزقه الله بعدة من الذكر. طبعا ده يعني ما يعتبرش بقياس على صدق الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل، لكن نؤكد لكم أن الاستغفار الصادق، الاستغفار المخلص، لأن الناس بتفكر، لأن بعض الصحفيين العلمانيين يقول لك الاستغفار خلاص نفضل نستغفر ليل ونهار ونشوف بقى الاستغفار حينصرنا على إسرائيل ويحل لنا المشكلة السكانية ويحل لنا المشكلة اللي مش عارف إيه ويحل المشكلة. نقول لهم الاستغفار اللي أنتوا تقصدوه استغفار كلامي، استغفار شكلي، استغفار على الأغاني. تعرفين الأغاني الدينية اللي بتبقى على المزيكا والرأس والحاجات دي؟ أهو ده الاستغفار. إنما إحنا عاوزين استغفار يعني إيه؟ يعني توبة نصوح، يعني ندم، يعني مقاطعة للذنوب والإيه؟ والمعاصي، يعني هجران للمعاصي، يعني إقبال على طاعة الله، يعني توبة صادقة نصوح، هذا هو المقصود. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نار. بالمناسبة واحدة النهاردة بتقول لي في التليفون انها شافت رؤية غريبة جدا جدا. ايه الرؤية الغريبة؟ ان رأت ان هي في المسجد الحرام وكل اللي بيطوفوا حوالي المسجد الحرام متبرجات من النساء، نساء متبرجات بيطوفوا حوالين الكعبة. فهي تستغرب في المنام، يعني تستغرب يعني كيف الكعبة وكيف اللي يطوفوا حواليها يكونوا ايه متبرجات ولابسين قصير ولابسين على احدث موضة وهكذا. فهي قلقانة جدا فبتقول، فانا يعني الله اعلم اولت هذه الرؤية لان دي حال كثير من المسلمين انهم يروحوا يحجوا كانهم رايحين يتفسحوا على بلادش، يروحوا يحجوا وييجوا يعملوا عمره وييجوا هم برضو بياكلوا ربا، يروحوا يعملوا عمره وييجوا ويعملوا حج ويعملوا عمره ويرجعوا وهم برضو بياكلوا اموال وحقوق العمال اللي عندهم، يروحوا يعملوا عمره ويعملوا حج وييجوا وهم برضو احوال نسائهم واحوال اولادهم على النقيض تماما من كلام الله عز وجل. فبالله عليكم يعني ما رايكم في هذا التأويل؟ ما رأيكم في هذا التأويل؟ ده حقيقة موجودة؟ احنا بنقولش كل المسلمين، لكن بنقول كثير من المسلمين كده. كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج ويذهبون إلى العمرة ولكن أحوالهم لا تتغير. أكل الربا كما هو، أكل مال اليتام كما هو، مال اليتامى كما هو، ظلم الناس وأكل حقوق الناس كما هو، التسلط على الناس والغرور والتكبر على الناس كما هو، وربما قتل الناس كما هو، أشياء كثيرة جدا جدا جدا كما هي، ويتصورون أن العملية مجرد حج ومجرد إيه؟ مجرد عمرة. فالعملية مش مجرد استغفار ولا مجرد عبادة شكلية، إنما الأمر ده يا إخوة أمر عام شامل لابد أن يشمل كل مناهج وكل حركات وسكنات الحياة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. دي محاضرة أخرى برضو من محاضرات سيدنا نوح، محاضرة عظيمة جدا جدا وأرجو الانتباه إليها. يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني احتراما وتقديرا وإعظاما وإجلالا، ونعمه عليكم كثيرا وقد خلقكم أطوار. أطوارا يعني إيه؟ يعني طورا بعد طور، مرحلة بعد مرحلة. لأن يعني الإنسان منا إيه؟ نطفة، علقة، مضغة، كسو المضغة عظام، كسو العظام إيه؟ لحمة، ثم نفخ الروح، وثم الولادة، ثم الغلام، ثم يشب، ثم يصير شيخا، كما قال الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء عليم القدير. هكذا هكذا حياتكم، وقد خلقكم أطوار. ثم يوجه أنظرهم إلى الكون، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. واسمع الحقيقة دي على لسان سيدنا نوح الكلام ده، والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني احنا جايين منين؟ جايين من الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا، احنا أولاد الأرض. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. يذكرهم بها، والله جعل لكم الأرض بساطة، يعني موهدة ومهيئة ومدللة، كما قال في آية أخرى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح بعد ما قال لهم كل الكلام ده كله، ربي إنهم عصوني. لاحظوا المشكلة الخطيرة هنا بقى، إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني سيدنا نوح كان يتكلم من هنا، والكبراء اللي يملكون الأموال ويملكون المناصب ويملكون الإمكانيات والمراكز كانوا يعني يخربون كلام نوح من ناحية إيه؟ من ناحية أخرى. يعني لهم لو اتبعتم نوح هنخرب بيوتكم، لو اتبعتم نوح هنجوعكم، لو اتبعتم نوح هنسجنكم، لو اتبعتم نوح هنعملكم كذا، لو ما اتبعتوش نوح هنعطيكم اموال، لو ما اتبعتوش نوح هنعطيكم مناصب ومراكز. لانه قال عصوني وايه؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره. اتبعوا اصحاب الاموال زمان كان عندهم يعني دلوقتي ما بيحبوش الأولاد حتى كمان، واتبعوا من لم يزدهم أهلوه ولدوه إلا خسارة، ولم يكتفوا بهذا قال ومكروا، وده تلخيص وإيجاز يدلك على الخطط والجهنمية اللي اتبعوها في الكيد والتدبير لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. قال ومكروا مكرا إيه؟ مش كبير ده إيه؟ كبار، يعني مكر شديد جدا، خطط. ولذلك انت بقول لك لو تدبرت يعني كيف اعداء الله عز وجل من علمانيين وملحدين وكل يعني من يكيدون لهذا الدين كيف يخططون بالمجلات وبالصحف وبالاذاعات وبالتلفزيونات وبالمؤتمرات وبالاعادات وبالتهديدات وبالترغيبات، خطيره جدا. ومكروا مكر الكفار واعلنوا تصميمهم على تمسكهم بالايه؟ بعباده الاصنام كما قلنا في بدايه الدرس، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال سيدنا نوح وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. ومن هنا سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام بعد ما استفرغ كل الجهد وكل الوسع دعا عليهم دعوته المستجابه كما جاء هنا في سورة نوح. قال ايه؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. لو تركتهم يا رب اولا هيتسببوا في نشر الايه؟ في نشر الضلال، وفي نفس الوقت الذريه اللي هتيجي من بعدهم هتكون ايه؟ مثلهم، لانهم هينشئوهم على ايه؟ على ضلالهم. ومن هنا دعا عليهم ودعا بالمغفرة له ولكل المؤمنين ولكل المؤمنات إلى أن تقوم الساعة. فنحن والحمد لله ومن بعدنا تشملنا دعوة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه الدعوة تؤكد أيها الإخوة مدى الصلة والترابط بين المسلمين جميعا بصرف النظر عن الزمان والإيه والمكان. يقول لي سيدنا نوح بتاعته رب اغفر لي ولوالدي ومين ولمن دخل بيتي مؤمنا ومين كمان وللمؤمنين والمؤمنات الى لغايه قيام الساعه ولا تزد الظالمين الا تبارا. تبارا يعني هلاكا ودمارا وبوارا. هكذا ايها الاخوه سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام قدم التقرير النهائي ودعا الله عز وجل كما جاء في سوره القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، يعني انتصر لي. وكما قال في سوره المؤمنون رب انصرني بما كذبون، يعني بسبب تكذيبهم يا رب انصرني عليهم. فمن هنا ايها الاخوه امره الله عز وجل ان يعني يقف عن موضوع الدعوه ويفرغ كل جهده لصناعه سفينه النجاه. قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا، يعني بمراقبتنا باعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، يعني ما تكلمنيش لا تكلمني في شأن الظالمين من بعد ذلك انهم سيغرقون. وفعلا الله عز وجل انزل عليه جبريل وعرفه كيف يصنع السفينة. لاحظوا ان سيدنا نوح كان في ارض يابسة بعيدة كثيرا عن البحار او عن الانهار، ف يعني أهله أو قومه كانوا يسهرون به ويستهزئون به ويمرون عليه ويقولون يا نوح بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، ويضحكون عليه. فكنت نبي خلاص استقلت من النبوة وبقيت نجار، وبعدين يسألون يا نوح تصنع السفينة لماذا؟ هو فيه ماء ولا نهر ولا بحر عشان خاطر السفينة تمشي فيها كيف؟ ويضحكون ويسخرون منه ويستهزئون به كثيرا. والفترة دي كانت فترة عصيبة بالنسبة لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل كان يلقنه. وأحيانا يا إخوة السفريات حول الإنسان تبقى خطيرة، بتؤثر على معنوياته، بتؤثر على يعني ربما على تمسكه من داخله إن لم يجد سندا وملجأ وملاذا لله عز وجل. قال ويصنع الفلك، وهنا لاحظ الجملة هنا جملة حالية، ويصنع الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب يخزيه. هتعرفوا النهاية، سترون مين اللي هتكون نهايته وخيمة والعياذ بالله، ومين اللي حينته سترون فيما بعد. وفعلا طبعا صناعة السفينة يا إخوة أخذت مدة كبيرة جدا عشان يجمع الخشب. خلوا لكم بالمناسبة هنا ما نصدق الكلام، لأنه ممكن تقرأ في بعض قصص الأنبياء للأسف فيها إسرائيليات وحواديت وأشياء غريبة جدا ونادرة جدا. يقول لك إن كان في واحد اسمه عوج بن عنق، وإنه كان نوح طلب منه المساعدة، وإنه كان كافر، وإنه كان قريب سيدنا نوح، وسيدنا نوح طلب منه المساعدة فراح عشان يجيب له الشجر، فلما قبله إبليس في الطريق فقال له ده خالق يريد أن يحرقك بهذا الخشب، فأخذ عصايا وراح لسيدنا نوح. سيدنا نوح ما مش عارف وجد العصايا دي تكفي السفينة. كلام كله كلام تقريب، ده موجود في الكتب، ده موجود في بعض خصوصا في كتاب اسمه عرايس المجالس، عرائس المجالس للثعالبي. هذا الكتاب فيه حشو كثير وفيه حكايات ما أنزل الله بها من سلطان، وللأسف موجودة في بعض التفاسير الغير محققة والغير مدققة، فما في داعي لهذا. يكفي أن نعرف أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كان يصنع السفينة بناء على مراقبة من الله وتعريف على وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أعلمه بعلامة يعرف بها بداية الطوفان. نكتفي بهذا إن شاء الله على أساس في الدرس القادم.